طيب يا رفعتي، لكن يا معك تفضل سلم علينا وحتى نسمع إذا تريد موضوع. بارك الله فيك، تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه المنتجبين والمهديين منه الـ12 سلام الله عليهم أجمعين. أخي العزيز، أنت دعيتني إلى هذه الغرفة. أقول لك، من قال إننا نصلي، من قال لك إننا لا ندعو في يوم القيامة مثل ما أنت قلت به؟ إننا يوم القيامة ما يعني ما تفضلت به عفوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إضافة إلى إن رب العالمين يحشرنا على وحدانيته. يعني قضية الوحدانية الإلهية أساسا موجودة عند جميع البشر. لك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ما دريت قصدك شنو هو، أي وحدانية وأي، ما دريت والله قصدك يا رفعت، وما درينا الرابط بين هذا وإنا للحسين راجعون. يعني وين الوحدانية إذا هذا أخيك بدينك يقول إنا للحسين وإنا إليه راجعون؟ وين الوحدة بدينك يا رفعت؟ صوت موجود يا أحبة، صوت موجود يا أحبة، أحد يسمعني؟ الحمد لله. طيب يا رفعت، يا رفعت، الحمد لله. أنا عندي سؤال لك يا رفعت. سؤالي هو، هل مشركي قريش كانوا يعرفون الله أم لا؟ هذا سؤالي، إذا يا ريت تجاوبني، هل مشركي قريش كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى أم لا؟ يا رفعت، يا رفعت، أعطيك المايك تقول لي مثلا مشركي قريش كانوا يعرفون الله لو لا؟ لك المايك يا رفعت، قل لي هل مشركي قريش كانوا يعرفون الله أم لا؟ تفضل لك المايك. وأيضا بأي شيء كانوا يشركون، يعني كيف كانوا يشركون؟ تفضل. سؤال بسيط وجوابه بسيط. مشركين قريش، أول شيء هو لا نقول عليهم بهذا الكلام، ولكن مشركين قريش كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، فجعلوا آلهة غير الله، ولذلك هم أصبحوا مشركين. وليد الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم، علي بن أبي طالب، هو وليد الكعبة، ولكن هل يعني ما قيل إنه وليد الكعبة، هل هو وليد الإشراك لما عمل له المشركين؟ هم أيضا لا. فأقول لك بكل صراحة، قريش كانت مشركة، وبني هاشم لم يشركوا طبعا إلا من هما من ضلع النبي ومن آل النبي، لم يشركوا أبدا. أما فوق ذلك فهم مشركين. لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لم أسألك عن علي، سألتك هل مشركي قريش يشركون بالله سبحانه وتعالى؟ وأقول له يشركون، هل يعرفون الله أم لم يعرفون الله؟ أنا لم أسألك على الشرك، اسمعني، توجه لزين. سؤالي واضح، ما اريد رجاء ان تمشي للكعبه وغيرها. كانوا لم يكن كانوا يعرفون يعرف صوتك موجود يا أحبة؟ الحمد لله. طيب يا أحبة، من يسمعني ينزل آيات إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم قال لا. طيب يا رفعت، الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول إذ تقول لهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ليقولون الله، من هم هؤلاء؟ وأيضا الله جل في علا يقول إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين. يا أحبة منكم أن ينزل لنا هذه الآية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن، بارك الله فيك أخي ريلاكس. طيب الآن سأقرأ لك هذه الآيات. والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون، دعنا من آخر الكلام. طيب الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب من؟ الله جل في علاه يقول إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، أي قريش يعرفون الله جل في علاه. ماذا ردك على هذه الآيات؟ كان الله يخاطب من؟ تفضل. الكلام اللي هي أول شيء رقم واحد، الله يحفظكم، رقم واحد، هل الجو رقم واحد، أوكي. أخي العزيز، أنا رجل صالح وأنا عايش في النرويج وعندي الصيام 23 ساعة، 23 ساعة، الله يخليك. وتتمنى انت من عندي جواب عقلاني، اريد اعرف هو ائمتك ومذاهبك، يا ترى هل الاسلام رحمة ام الاسلام؟ 23 ساعة ونص اكل، هو اكل، هو افطار، هو صيام، انا اكل بيها خلال نصف ساعة حسب، ها شو حسباتكم انتو؟ يا رجل والله لانكروزي لونها ازرق، انا اللانكروزي اللي عندي لونها ازرق، ومتر اخوي سلفي لونها هم ازرق مو؟ يا رجل انا على من اسالك؟ يا اخي اي فكره، بارك الله فيك، اي فكره. يا رفعت تسمعني؟ يا رفعت غضب عن رحمة، أنا أقول لك هل أنت تقول قريش لم يعرفون الله جل في علاه، مشركي قريش لم يعرفون الله؟ طيب إن شاء الله يا أخي أبو هاشم، عم أبو هاشم، الآن أنا هذا أقول لك هذا الله يخاطب من؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إلى البر، نعم. يا شفتها؟ لا هذيك إذا قلت لهم خلق السماوات والأرض. طيب الآن قل لي هذا الكلام على من؟ يخاطب من الله سبحانه وتعالى إذا ركبوا الفلك هم يعبدون الله، وإذا نزلوا هم يشركون، من هم هؤلاء يا رفعت؟ أريد هؤلاء من هم؟ أنت تقول مشركي قريش لم يعرفون الله جل في علا، الآن يقول لي هؤلاء من هم؟ رجال لا تمشي يمين ويسار، بارك الله فيك. ريت يا رفعت وصلت الفكرة؟ يا رفعت، يا رفعت حسبنا الله، لم توصل الفكره. ان قريش لم يعرفون الله جل في علا. سؤالي الان بابا فكونا من هاي، انا اقول لك الله سبحانه وتعالى يخاطب من ويقول فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. هاي أول آية. والآية الثانية بارك الله فيك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله جل في علا. الآن هؤلاء منهم يا رفعت، يا رفعت الله مستعان. عن النت من هو المخاطب في الآية الكريمة؟ يعني مخاطب موسى عليه السلام؟ ما أخو طيب هات لنا دليل، هات لنا دليل، هات اخذ المايك. لا لا لحظة يا أكر، لحظة بارك الله، اخذ المايك وهات لنا كيف موسى هو المخاطب في هذه الآية المباركة. لك المايك. أول شيء أنت اقرأ الآية المباركة حتى تعرف من هو المخاطب في هذه القضية. لك المايك، اقرأ الآية وأنا أقول لك من هو المخاطب. لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر من مرة قرأت الآية لك. الله جل في علاه يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. منهم هؤلاء الذي إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، منهم هؤلاء. تفضل لك المايك. وأيضا آية أخرى. طيب يا أخي أبو سلطان. وآية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إذ سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ليقولون الله جل في علا. الآن من هم المخاطبون بالآية؟ الله يخاطب من؟ تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الذين شنو بالله الذين فلما ما اتذكر هاي تكملة الآية رحم الله والديكم ما اتذكرها يعني تكملة الآية. على كل حال على كل حال آخر لا تضحك لا تضحك، أنا شوية عندي قضية البصر تعبانة، قضية البصر تعبانة. مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. خوش شوف هسه لما ابتعدت يعني على الكمبيوتر شوية صارت عيني قامت تشوف الكتابات مالتكم. فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون. صار من 23 ساعة على كل حال. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذ هم يشركون. على كل حال هاي الآية أنا عندي مشكلة عارف الأخوة أخ العزيز الأدمن في قضية إنه بعد البصر عندي، بعد البصر موجود عندي، لما أبتعد يعني شوية يكون عندي يعني أقرأ ما هو موجود من كلمات. السؤال يطرح نفسه واللي هو أساسا سؤال واضح وجميل. يا ترى هل هو إن موسى سلام الله عليه أو يونس سلام الله عليه المقصود بهذه الآية أم غيره؟ لك المايك. سؤال لا أكتب له واحد. أو لا لا لا ما أقول لك المايك، أكتب له واحد. هل هو موسى عليه السلام أم يونس عليه السلام في هذه القضية؟ من هو واحد يونس يعني؟ خوش خليني اكمل كلامي. القضية ما بيها استغفر الله شنو السالفة. اوكي لك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القضية كل شيء اللي بيها والما بيها عم ابو هاشم يجاوب عليها. تفضل لك المايك عم ابو هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الفرس المجوس الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الأكارم، إذا قرأت القرآن إلى حركات، فأرجو أن تراعي الحركات. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما هو إذ هم؟ إذا هم يشركون. بارك الله فيكم. فالرجل يدعي على أن بصره ضعيف، فيمكن مو بعيدة، لكن شلون شاف علي ولد بالكعبة إذا بصرك هلقد ضعيف؟ أخي، من القابلة اللي قالت لك علي ولد بالكعبة، ولد الكعبة؟ طلع لنا بسرعة. إذا آية قرآنية ما تحكمها، آية من كتاب الله ما تقرأها صحيح، فكيف شفت علي ولد بالكعبة؟ بارك الله فيكم. لا تطولون على الرجال وهو تعبان صايم 23 ساعة، الله يعطيه العافية. فتحية لك، تحية لكل الشرفاء. اقروا القرآن صحيح، بارك الله فيكم. اقرأها مرة أخرى. فإذا ركبوا، مو ركبوا، ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر، يعني البر عليها تشديد، إذا هم يشركون. بارك الله فيكم، تحية لكم. خذ لاقط أخي الفاضل أبو سلطان، لا تزاد ثقل عليه حمل أكثر من حمله، فأعطيه على قد قابلته حتى يرتاح الرجل. صايم 23 ساعة، الله يعطيه العافية. جزاك الله خير عمي أبو هاشم الغالي، بارك الله فيك على ما قدمت. والله يا عمي أبو هاشم، كأننا نحن نعيش بالدول العربية وندرس بالدول العربية، وهم عايشين مع الفرس ولا يدرسون العربية، ونحن لا ندرس العربية ومدرسنا بالفارسية، ولكن لله الحمد والمنة نفيد العربية ونتكلم العربية. فما أدري هؤلاء شلون، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. حيدر، جاء نصير مثل سيستان على سايلنت، اسكت اختدي بجدك سيستان عليه لعنة الله. طيب يا يا رفعت، يا رفعت، يا رفعت، انا اليوم اريد اتعلم منك، حياك الله واهلا وسهلا بك يا رفعت. الله سبحانه وتعالى، نحن من درب التبانة يا غسى، نحن مسلمون بشر فرد كرة أرضية مجموعين وجاعدين بها، كل واحد في بيته ونتكلم أمامنا حواسيبنا. يا رفعت اسمعني، بارك الله فيك، عسى الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبك ويهديك للحق والصواب. حياك الله يا غسى، أهلا وسهلا بك. الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات هتفضل، هذا من مريخ. أنا عندي قصد لما قلت لك عن هذه الآيات. هذه الآيات تتكلم عن مشركي قريش، عن مشركي قريش أولا، يعني مشركي قريش كانوا يعرفون الله جل في علاه، ولكن كما تفعلون اليوم أنتم يا رفعت، أولئك أيضا يتخذون الأصنام. لأن أسألنك الآن سؤال محوري، وإذا شوية الازدحام، إذا عرفت القرآن الصحيح، التفسير الصحيح حق القرآن، راح تهتدي. يا رفعت بارك الله فيك، لحظة بس اصبر علي. حي الله عمي خوالده، الآن سأسألك سؤال يا رفعت. هل تدري متى ظهر الشرك يا رفعت، وكيف ظهر الشرك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله عمي خوالد الغالي. يا رفعت، هل تدري متى أول مرة ظهر الشرك، وكيف ظهر الشرك يا رفعت؟ يا رفعت، اسمعني بارك الله فيك. أقول لك، هل تدري متى ظهر الشرك وكيف ظهر الشرك؟ أول مرة تفضل لك المايك الآن، جاوبني متى ظهر الشرك وكيف أول مرة، ليس في، لم أسألك على زمن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حياك الله عمي أبو عمي خوالد الغالي، أسألنك أول مرة كيف ظهر الشرك؟ متى ظهر الشرك وكيف ظهر الشرك؟ عسى الله سبحانه وتعالى أن يفقهك بالقرآن وتهتدي. تفضل نسمع من عندك. أول ما ظهر الشرك هو في بابل، في مدينة بابل. لك المايك، هذا جواب بسيط، لك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ضيفنا، اسمعني بارك الله فيك يا ضيفنا، تسمعني بارك الله فيك. طيب، أنا ما أقول لك في بابل أو في مكان، أنا أقول لك متى ظهر ولماذا ظهر، يعني كيف ظهر الشرك، أريد توضيح كيف ظهر الشرك، شلون ظهر الشرك، على يعني منهم كانوا وشلون صار الشرك، يا ريت توضح لنا يا رفعت، أريد توضح لي كيف أول مرة ظهر الشرك، يعني من هو أول اللي أشرك بالله سبحانه وتعالى، وكيف تم الشرك، فأي نبي، أيضا أقول لك شيء، أي نبي أو رسول بعثه الله لهذا الشرك، يعني أريد السؤال الجواب من عندك، تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. أول من أظهر الشرك هم أهل بابل، وأول من وضع الشرك هم البابليين، وأول من قام بالشرك هم العراقيين البابليين، ومنهم أبو إبراهيم بائع الأصنام، أبو نبي الله نبي الموحدين إبراهيم بائع الأصنام، عفوا، أبو نبي الله إبراهيم بائع الأصنام. ها هي الحقيقة. فالقضية ما وافيها إنه ربه نادى ربه، نادى ربه، فمن نادى ربه من هو؟ أبو الموحدين، يعني أبو الموحدين ألا وهو إبراهيم الخليل، أخي العزيز. فأبو إبراهيم الخليل، أبا إبراهيم الخليل، هو كان من المشركين، وأهل بابل كانوا من المشركين. فلك المايك ووضح لي إذا لم يكونوا هم أول المشركين بالله سبحانه وتعالى، لك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رفعت، هل نوح قبل إبراهيم عليهم السلام جميعا أو إبراهيم؟ اكتب لي نوح ولا إبراهيم أول عليهم السلام، هل نبي الله نوح أول كان أم إبراهيم؟ هل نوح عليه السلام أو إبراهيم؟ اكتب لي فقط نوح أم إبراهيم، نوح أم إبراهيم عليهم السلام، اكتب لي نوح أو إبراهيم. اتفضل لك المايك، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد أجمعين. أول شيء، قضية نوح وقضية آدم لم تسجل بأنه كان هناك فيه إشراك، ولكن كان هناك معصية. لك المايك، فلا تضرب الإشراك بعد إبراهيم الخليل سلام الله عليه. لك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إذا جئتك من القرآن الكريم يا رفعت، تسمعني يا رفعت، تسمعني بارك الله فيك. الله جل في علا يخبرنا بمحكم الكتاب في سورة نوح، فيقول الله سبحانه وتعالى: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، اسمع، لا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ولا ويعوقا ونسرا. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بمحكم الكتاب بسورة نوح، لأن نوح أول الأنبياء للتوحيد إذا كنت تعرف القرآن. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم، نعم أحسنت عمي باشم، الله سبحانه وتعالى يخبرنا بمحكم الكتاب إن قبل نوح عليه السلام كانت أمة واحدة، قال كانت أمة واحدة أي على التوحيد، وأول من بدأ الشرك هم أتباع ود و يسوع ويقوث. فهؤلاء يسوع ويقوث مثلهم مثل أتباعهم مثل الرافضة اليوم. أيضا ود كان إنسانا يعني طائعا لله، يدعي لله، فعندما مات وأبناءه اجى الشيطان وترش لهم، يعني ما لنا بتعريف الآية. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أول من بدأ الشرك هم أتباع ود، أتباع ود وأبناء ود الخمس. يا رفعت، إذا لا يعني ما تقرؤون القرآن ولا تعرفون القرآن مع الأسف، هذه الآيات عين شوف بعينك، فلا تفتري على الله سبحانه وتعالى. الله جل في علاه يقول: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تفضل لك المايك الآن، أريد منهم هؤلاء الآلهة اللي حق نوح عليه السلام، يعني بعث نوح إلى توحيد الناس، هؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ ود ويسوع ويقوث وأتباعهم أيضا. تفضل لك المايك. السلام على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآل محمد، وكما صلى الله على آدم وإبراهيم وآل إبراهيم. أخي العزيز، أنا جوابي كان واضح، وكان هو فيه ليس هناك نقاش في قضية إن نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو حاله ومثله كحال إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قضية الإشراك في الله سبحانه وتعالى لم تكن موجودة، ولكن قضية المعصية كانت موجودة. قضية أنت لو ترجع إلى قضية، حتى لو رجعت إلى قضية هاروت وماروت، هاروت وماروت هل أشركوا بالله؟ لا، لم يشركوا بالله شيئا، ولكن عصوا الله. انت ارجع للشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم هل كان عدم عبادته لآدم، هل كان كيف لم يشركوا؟ انا قلت لم يشركوا، لان هو الانسان اللي يتخذ مع الله السلام عليكم. أخي العزيز، ليش قاطعتني؟ ليش قاطعتني؟ خليني أكمل. لماذا طيب، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، كنت أسجل. لا لا لا، أريد منه أن يجيب أولا. سأله سؤال واضح، فيجب أن لا يقفز إلى كل الأماكن فقط يهرب من الجواب. الآية عندنا والكلام عندنا واضح، أن الشرك ابتدأ في زمن نوح. وعندنا يا أحبة، عندنا روايات صحيحة في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن ينسبوا إلى مجالسهم الذي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم. نعم، هذه الآية. نعم، فسؤالك يجب أن يجاب عليه. يا أنا نقدته عندما طلبت منه المايك 5 مرات ولم يستجيب لك. تفضل إليك المايك. أنا آسف، ولكن يجب عليه أن يجيب، أن لا يبقى يهرطق. وجعنا في في في في في دماغنا بكلام لا علاقة له بالموضوع. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك عمي خوالد الغالي. الآن صوت موجود إن شاء الله، الحمد لله. نعم يا عمي خوالد، أدري. ويقول لم يكن شرك معصية. الآن أنا أريد من عنده رفعت نقاط مع الأسف يا رفعت. إذا أكتب لك خمسة طين المايك، أنت تقول لم يكونوا مشركين بل كان معصية. حياك الله. اسمع، اقرأ الآيات. لحظة سأعطيك المايك. الله سبحانه وتعالى يقول آلهتكم. هل عندك عندما أحدا يقول يعني الله سبحانه وتعالى يقول آلهة، أي مع الله آلهة. هؤلاء يقول وقالوا لا تذرن آلهتكم آلهة. هل الله سبحانه وتعالى يعني يقول آلهة وتكون أنت معصية؟ أين معصية؟ أي معصية يا رجل؟ الآن أقول لك منهم هؤلاء، منهم هؤلاء اللي الله سبحانه وتعالى قال بسببهم صار الشرك، من ود ومن يسوع ومن سواع ويغوث ويعوق. أريدهم منهم هؤلاء يا رفعت. تريد المايك عمي أبو؟ تفضل يا عمي أبو هاشم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مداخلة سريعة. قال نوح، يعني وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذول الخمسة تذرن. أخي الفاضل بارك الله فيك، تذرن مشددة. تحية لك. حتى الآن يقرأ القرآن صحيح على العموم. بارك الله فيك، تحية لك، وخذ اللغط فقط للتصحيح الأكثر. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عمي أبو هاشم. ولنا الحق يا عمي أبو هاشم، متى عرفنا القرآن إلا بعد الهداية؟ يا أحب صوت موجود إن شاء الله، بارك الله فيكم. موجود صوت. ما حد يكتب، ما دام صوت موجود يا أحبة. الحمد لله. والله يا عمي أبو هاشم، أنت تدري لنا الحق لا نقرأ القرآن صحيح، يعني نحن على أساس الآن نتعلم القرآن ونقرأ القرآن، فالله المستعان. فهذا اللي كان شيعي، يعني جاب عمره كله بالحصينيات باللطم و نعم عمي أبو عبد الرحيم، نعم الله المستعان. طيب، نعم الحصينيات. يا ضيفنا تسمعني، بارك الله فيك يا ضيفنا. اي والله حصينيات، كمان حصينيات. الآن يا ضيفنا تسرب مع الله المستعان. يا ضيفنا يا رفعت. طيب، الآن أريد منهم هؤلاء الخمس الذي الله سبحانه جل في علا سماهم آلهة، منهم هؤلاء وكيف تم الشرك أول مرة؟ يعني ما كانوا يصنعون هؤلاء الرجال الخمس الذي الله يذكرهم وسماهم آلهة، منهم؟ وهل كانوا أناس دعاة أو غير يعني موحدون أو غير موحدون؟ نعم أدري يا عم أبو، لحظة يا عمي أبو هاشم بارك الله فيك. لحظة يا أحبة، أريد من عندك يا رفعت توضح لنا، بارك الله فيك، لك المايك. فهذا كلام من الله جل في علا، أرجوك لا تقول معصية، هذا شرك. الله سماهم آلهة جل في علا، والآلهة أي متخذينهم آلهة مع الله جل في علا. الآن أريد توضيح من عندك منهم هؤلاء الصالحين، تفضل. رحم الله والديك. إن شاء الله لا اسم الحسينيات، الحسينيات هي كل شيء. هو أساسا أنا إنسان رجل سني، طبعا أقولك بكل صراحة أنا رجل سني لست شيعيا، فاحترم نفسك، لأن أهلنا العراقيين إحنا شعب واحد، إحنا شعب واحد وليس هناك تفرقة، ونحن هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت سنيا، إذا كنت يا رفعت، أنت سني يا رفعت؟ يا رفعت أو خلنا نرفع عنه. لحظة لحظة يا أحب، الرجال سني الآن أسأله سؤال. رجال سني، طيب يا رفعت تسمعني الحمد لله، يا رفعت سؤال الآن. لحظة يا أخي أبو سلطان، ليش تشك يا وهابي؟ لحظة الآن يا رفعت سؤال، عندما الإمام في صلاة العصر يصلي ويخطئ، هل يجوز نصحح له أم لا يا رفعت؟ عندما إمام يصلي صلاة العصر ويخطي، هل يجوز نصحح له أم لا؟ اكتب لي نعم أو لا يا رفعت، لا يجوز نصحح له. أخذ المايك، قول إن ليش لا يجوز. تفضل لك المايك، قول ليش لا يجوز نصحح له. تفضل. إن هو في الأساس هو إقامة وإتمام الصلاة، لكن فهو رامي، رامي أصبحت مجرم، أصبحت مجرم يا رامي. تفضل إليك المايك. يا غبي يا غبي يا غبي، في صلاة العصر تسمع قراءة الإمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. شلون سن هذه خبول؟ الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم يا عمي ابو هاشم، شلون سني خبل؟ الله المستعان. يا ابو حيدر رجاء، قلت لك رجاء اقتدي بالسيستاني واسكت. لك المايك، تفضل بس جيبني يا رجال. يا رفعت رجاء جاوبني، تعك الان صلاة العصر. نعم انت تقول الصحيح، قل لي من هم هؤلاء الخمس الذي يذكرهم الله بسورة نوح آية 23، منهم الآلهة وما كانوا يفعلون، أتباعهم ومحبينهم الذي يتخذونهم شفعاء. تفضل. أول مرة اللي تعرف هو مشكلة إن عندنا إحنا صلاة العصر وعندنا أذان العصر، لماذا أنا نقط؟ ولماذا إذا كان أخطأ الإمام هل يجوز في قضية سورة معينة أو في قضية تلفظ معين، هل يجوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رفعت بارك الله فيك، دعنا من هذا الكلام، دعنا بارك الله فيك من هذا الكلام. أنا ما لي غرض بصلاة العصر، ما لي غرض بصلاة العصر. أنا أقول لك من هم هؤلاء النقاش يمشي، يعني كل نقاش يمشي. بارك الله فيك، دعك من الصلاة. أصلا الإمام عندما يصلي صلاة العصر يصليها ولم يسمع حتى هو نفسه ما يسمع، فشلون أنت تسمع أصلا؟ يعني هذا كلام، دعك من الرجال. الآن هات لي منهم هؤلاء الخمس، منهم هؤلاء الخمس يا رفع سواع، هؤلاء منهم وكيف، يعني لماذا صاروا آلهة يا رجل؟ شلون أسألك عربي أسألك فارسي؟ تفضل. أنت شديت يدين أتباع ود، هذول الخمس أنت سويتهم 12، لك المايك. لا تنقطع أول مرة في قضية، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. طبعا هاي اللي اشوف انا شوية عيني تعبانة، ونسرا. وقد اضلوا كثيرا، ولا ترد الظالمين إلا ضلالا. خوش، هذا كلام يعني آية اللي قريتها هسه قاعد أقرأ بالتكست. ولاحظت أنا في خلال من يعني دخولي في عالم الإنترنت، لأن أنا رجال إنترنتي، رجال عادي أتبع الـ يعني التكنولوجيا. قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصور، هي أصنام وصور، كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدها العرب، وهذا قول الجمهور. وقال له وقال وقيل إنها للعرب ثم يعبدها غيرهم، وكذلك أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم، فلذلك خصوها بالذكر بعد قوله تعالى: لا تذرن آلهتكم. ويكون معنى الكلام قوله بمعنى الكلام كما قال قوم نوح لأتباعهم: لا تذرن إلى آلهتكم. قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذرن ودا لا تذرن ودا الله أكبر، هاي شنو هاي الكلمة؟ لا تذرن ودا ولا ساعة ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا. ثم عاد. لا يا إخوة، لا والله، لا والله، هذا كثير يا إخوة، هذا كثير يا إخوة، أرجوكم أرجوكم توقفوا توقفوا في أرجوكم يا أحبة. لا لا لا لا يوجد تصحيح، لا يتكلم في هذا يا صلاح الدين، لا يوجد تصحيح. إذا لم يكن يفهم في هذه الأشياء فلا يتكلم فيها، يبحث في يذهب يبحث يقرأ، ويريد أن يتكلم في أشياء أكبر منه. هو جاي يعلمنا، هو جاي يعلمنا، هل هو يعترف انه مخطئ؟ اسأله انت هل هو مقتنع بما يقول؟ اسأله يا صلاح الدين، اسأله دقيقة ارفع عنه. بعد إذنك يا أخونا رامي، بعد إذنك سأرفع عنه. أنا أرفع واحد يرفع واحد يحط. حياكم الله. خذ المايك يا خذ المايك يا هل مرت عليك هذه القراءة في القرآن؟ هل قرأت مرة القرآن؟ تفضل يا رفعت. أنا آسف يا رامي، دقيقة، هل قرأت مرة القرآن؟ تفضل. قرأت القرآن مرات كثيرة، ولكني لم أقرأ تفسير القرآن. لك المايك. لم أسمع ما قال، والله لم أسمع ما قال. هل هذه الآية سبق لك أن قرأتها؟ تفضل إليك المايك. ما مرت عليه هذه الآية قال؟ تفضل، هل مرت عليك هذه الآية؟ مرت علي هذه الآية، قرأتها ولكن لم أقرأ تفسيرها. لك المايك يا بغدادي، لك المايك. لا لست بغدادي، لست بغدادي. أنت عندك لا، وأظن أن هذا واحد ما تفسيره، من تكلم عن التفسير؟ نحن نتكلم هنا الآن عن القراءة وليس عن التفسير. نحن نتكلم عن قراءتك وليس عن التفسير، لا علاقة لنا بالتفسير. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. تقدر تكرر كما قلت، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ويعوق ونسرا. تفضل إليك المايك، اقرأ هذه الآية الذي قلت أنك سبق أن قرأتها، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سعوقا ولا سوعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين. هل أنت الآن يعني تجود أم ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ طيب اللهم لا شمعت. خلاص يا صلاح الدين، خلاص يا صلاح الدين، تجود مع ترتيل يعني تركيبة تركيبة. قلت قبل قليل أنك سني يا رفعت، قلت قبل قليل أنك سني، أليس كذلك؟ أنت سني صح. طيب أريد منك الآن أن تقرأ لي تشهد المسلمين، تشهد المسلمين حتى السلام، من التشهد حتى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله في الركعة الأخيرة. تفضل إليك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه أجمعين. اللهم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. خلاص خلاص، ودنا أدنا وبدينا الصلاة. الآن أريدك أن تبدأ من التحيات إلى السلام. تفضل إليك المايك، تفضل إليك المايك. أخي العزيز، اللهم صل على، أنا قلت لك بالتحيات بأكملها، لماذا أنت يعني توقفني في نصف التحيات؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على أبو بكر وعلى عثمان وعلى فاطمة. ها، ما رأيك يا صلاح الدين؟ ما رأيك يا صلاح الدين؟ هل سمعت هذا التشهد من قبل؟ هل سمعت هذا التشهد السني؟ تفضل يا اخونا رامي، تفضل اكمل مع ضيفك. والله انا والله لا اريد ان اسخر منه، او اريد ان اوقفه. هو جاهل، ولكن جاهل، ودخل يتعالى في الغرفة. لا لا لا لا، الجاهل بهذه الطريقة والمتكبر بهذه الطريقة لا يتعلم يا صلاح الدين، لا يتعلم. تفضل يا رامي، وحياكم الله احبتي. الله يحييك اخي خوالد الغالي، وبارك الله فيك على ما قدمت. طيب ضيفنا ما زال مناقض ولا رفعته عنا يا احبه؟ لا مرفوع عنا. يا رفعت بارك الله فيك، تسمعني يا رفعت؟ يا رفعت، يا رفعت بارك الله فيك، يا الحمد لله. يا رفعت، والذي اذا تقبل من عندي، انا ما اريد بعد اناقشنك، ما اريد اناقشنك، ولكن اريد انصحنك نصيحة اخ. لحظة يا اخي رفعت، لحظة، ساعطيك المايك مهما شئت، ولكن انا اامل يا صلاح الدين، الهداية بيد الله جل في علا. وانا يعني يا رفعت، والله الذي لا شريك له، ان هذا المكتوب اسمه النزاري، وانا رامي الاحوازي، وهذا اخي اللي جنبي، هم احنا كنا شيعة على هذا الدين، وكنا مثلك. الان الاخوان ضحكوا عليك، يعني مو عليك، على ما الله المستعان، ما أريد نقول، ولكن والله نحن أيضا كنا مثلك يا رفعت، لا نعرف القرآن. الآن أعطيك المايك مهما تريد تكلم ساعات، ولكن بس اسمعني، بارك الله فيك، عسى الله جل في علا أن يهديك، عسى الله جل في علا أن يهديك يا رفعت. الله سبحانه وتعالى إذا تعرف القرآن وتتدبر بالقرآن وتقرأ الكتب التفاسير الصحيحة من للقرآن الكريم راح تفتهم القرآن. ولكن يجب عليك أول شيء واحد يا رفعت، أنك تنزع التعصب أول شيء. ثاني شيء، آسف أقول لك هذا الشيء، الكذب إياك وإياه، يعني الكذب لا، كن مخلص مع الله واسجد لله سجدتين وقل اللهم أرينا الحق حقا وأرزقني اتباعه، واللهم أرينا الباطل باطل وأرزقني اجتنابه. أول شيء، فكما قلت لك الكذب والله يعني تكون عدوا لله جل في علا. ثاني، القرآن يا أخي رفعت، والله يا ريت تسمع ما أقول لك عن القرآن الكريم يا رفعت. هؤلاء ود، وخل أضع لك الآية، بارك الله فيك. طلع. لا ما طلع. شوف هناك بس شوية هناك. لا لا أحسنت أخي ريلاكس يا الحمد لله. نعم يا أخي ريلاكس، شوف هؤلاء ود، ود أبو سواع ويقوث ويعوق ونسر يا رفعت. عندما مات إدريس عليه السلام، عندما مات نبي الله إدريس، وللعلم حتى أقول لك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنش يولي يا رفعت، كانت الناس على التوحيد. أول نبي هو سيدنا آدم وأبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على نبينا. ثاني نبي شيذ، نبي الله شيذ. ثالث نبي هو إدريس، أول من حاك الثياب وأول من كتب على الرمال، يعني إدريس عليه السلام. فعندما في هذا زمن هؤلاء الثلاث أنبياء كانت الناس على التوحيد، وهؤلاء الثلاث الأنبياء لم يأتون لتوحيد الله، بل يأتوا يعني للتشريع فقط. عندما مات إدريس عليه السلام، بغوا أتباع إدريس وهو ود وأبناء سواعا ويقوثا ويعوقا ونصرا، هؤلاء عندما بغوا يدعون للناس ويتصدقون ويقولون للناس مثلا صلوا لله وتصدقوا، فحي الله أخي طلال، حي الله أخي طلال، فمات ود وماتوا أبناء. فأول مرة بسبب الشيطان، جاء الشيطان بأمرا وقال لهم أقول لكم شيئا يذكركم بود وأبناء، فصنع لهم من الحجر صور لهؤلاء ود وأبناء، ويعني هداهن مجانا لمحبين ود. الجيل الأول يا رفعت، الجيل الأول كان يعرف التوحيد، فأخذ هذه الصور مجرد تذكرة. فعندما أتى الجيل الثاني، فأجاهم الشيطان مرة أخرى فقال لهم إني عاصرت آباءكم، يعني لولا هؤلاء لم يقبل الله منكم، أي هؤلاء الأصنام تماثيل ود وهؤلاء. فلحظة بارك الله فيك، الآن أصبر لي شوية، أصبر لي يا رفعت، قلت لك سأعطيك المايك. لحظة يا عمي أبو هاشم، مسك من الفكرة وأعطيك المايك إن شاء الله. ما تصبر، ليش ما تصبر يا رفعت؟ لحظة سأقول لك. فبهذه الأثناء بعث الله نوح يا رفعت، بهذه الأثناء الله جل في علا بعث نوح، فأسس الشرك من الصالحين، الناس تدعي الصالحين، كما مع الأسف اليوم الشيعة واقعين في هذا الشبهة، وهي شبهة الصالحين أنهم شفعاؤنا عند الله وأنهم كذا وكذا. تفضل يا أقدمنا أول ولا أنت يا عمي أبو هاشم؟ يا عمي أبو هاشم تسمعني بارك الله فيك، تفضل تفضل يا رفعت، نسمع من عندك، تفضل نسمع من عندك. الإنسان يشكك في سنيتي، هذا الإنسان ربما مغاربي، ربما ما أعرف من أين إجي، يشكك في سنية أهل العراق. أقولها في قضية التحيات، إيه هذا البغدادي، إيه هذا هو مو بغدادي، هو اللي انضم للبغدادي. أقولها في قضية التحيات، التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا هذا المغربي يكفر الإنسان الحنبلي الشيعي العراقي المسيحي الأشكال؟ عندنا قوميات، احنا قوم آل العباس، احنا قوم بني العباس. انت يا مغربي جابك علينا قوم بني العباس، طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رفعت، بارك الله فيك. يا رفعت، اي فكرة هذا، اي قاموس هذا؟ يعني شيعي حنبلي مسيحي عراقي اكادي عيلامي؟ يا رجل المسألة مسألة جنة ونار يا رفعت، بارك الله فيك. يا رفعت المسألة مسألة جنة ونار، بارك الله فيك. دعك من المغاربة، هؤلاء المغاربة وهابية، دعك منهم. تفضل لك المايك يا عمي ابو هاشم. لحظة بعد عمي ابو هاشم اقدمك يا رفعت، لحظة اصبر، خلي ابو عمي ابو هاشم ولا اقدمك. تفضل عمي ابو هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي رفعت بارك الله فيك، أنت رجل شيعي محترم، يعني أنا بنظري أنت من الطامة المحترمين حقيقة. أنت رجل شيعي محترم بس عيونك ضعاف خطايا، ما تشوف القرآن، بس احلف بالله العظيم لو عندك لطمية كان شفتها بكل عيونك، حيث احنا كنا مثلك، وانا بالذات كنت سيد ولطام يا اخي، سيد ولطام، الطم على الحسين على جدي وهل عرض صدري ادق للنار، فبارك الله فيك. لكن ان الله يهدي من يشاء، احنا نرجو لك الهداية، انت رجل مؤدب محترم ومضاف فوقها على قلت العراقيين، أنا أخو بعد أخوك من بلادك ماني مغربي، فوقها صايم 23 ساعة يا أخي، تكذب والله عدو الله، جنب الكذب أرجوك. أنت مهما تكن، مهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، إذا بك طبيعة حتى لو تقول أنا يجينا وأخويا أنا مسيحي، أنا مسيحي، يقول له أخذ الله، قال اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين والعن أعدائهم، هذا المسيحي مالكم هكذا يا أخي. والله الكذب حبل قصير، حبل الدجل قصير يا رجل. اسلموا لله رب العالمين، هذا الدين اللي انت عليه يا رفعات، دين من صنع البشر، الصانعة البادئ ماله عبد الله بن سبأ الصنعاني ابن السوداء اليهودي، واللي سوى دين رسمي وأطره وطاوجها دينية البويه، علي بن بويه، عيسى بن بويه، أحمد بن بويه، حسن بن بويه، هذول الأربعة، بغداد سنة 543. يعني أنتم دينكم جديد النشأة، واللي أعلن بالسيف دين إسماعيل الصبوي على ما يستحق من الله ويلعنه اللاعنون قبل 400 سنة، دينكم ما يتجاوز 400 سنة، مع العلم اللي الإسلام الحنيف 1400 سنة، أنتم 1000 سنة متأخرين عن الإسلام. لطم وزعف ودق ما تقدرون تنكرونه. الان الوسائل قاعده تصور تضع على جسم. يا اخي هذا الدين والله من صنع البشر، ما يفيدك، الجو الى الله. اذا انت صايم 23 ساعه وانت بعدك على ضلال، شو يفيدك هذه 23 ساعه؟ انجو بنفسك، والله هي جنه ونار، صدقني جنه ونار، واحنا نريدك نجيبك الى الجنه ان شاء الله كما نحن الله هدانا. ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ترانا لطامه زحافه ماكلين تراب مثلك، لكن الله من علينا بنعمه الاسلام واسلمنا لله رب العالمين وخرجنا من هاي العبادات، عباده الموتى، عباده القبور، عباده الزحف، هذا كله طلعنا منه واحنا خيوينك ربيعتك. اسمع الكلام يا اخي، هسه هذا المغربي يا نهيت وخرب علينا السالفه الاول والتالي. خلينا احنا وياك خيوين، احنا ابن بلادك. فتحيه لك يا اخي رامي، وبوسه على شواربك، وخذ الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك عمي أبو هاشم، وحبك في الله جل في علاه، وجعل الله بميزان حسناتك على ما تقدم يا عمي أبو هاشم الغالي. أحسنت يا رفعت تسمعني، يا رفعت تسمعني، بارك الله فيك يا رفعت. يا أحب صوت موجود إن شاء الله؟ عندك صوت غوص؟ نعم صوت غوص إن شاء الله. الحمد لله، حي الله خير. ريلاكس يا رفعت تسمعني، بارك الله فيك يا رفعت. والله هلكت انا يا رفعت، ارجوك قل لي نعم لو لا. الله المستعان يا رفعت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رفعت، إذا كنت الله سبحانه وتعالى يريد لك الهداية، والله يعني لو تقرأ هذه الآيات وتنزلها عليكم على الشيعة، فلا لا ما زال موجود يا عمي، ما زال موجود هذا اسمه رفعت، ما زال موجود. فوالله لو يقرأ هذه الآيات المباركات فيتأمل ويتدبر بهن، فوالله يعني راح يهتدي إن شاء الله، لأن هؤلاء خالطين مع الأسف بين الألوهية والربوبية، فيظنون أن مشركي قريش كانوا يعني لا عقول لهم، وهكذا يعني ينام بالليل ولا يرى الرؤيا كما يرون الرافضة رؤية المهدي، يرون بالرؤيا صنما فيعبدونه. لا يا رجال، هؤلاء لهم عقول، ولكن كانوا يقولون هذا ولي الله، يعني كما تفعلون اليوم مع الأسف أنتم الشيعة. فعندما قبل هدايتي يعني بأيام، عندما كنت أبحث وسألت أكثر من ملة عن هذه الآيات، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فيقول لي من دون الله هم الأصنام. وحتى بترجمة المصاحف اللي هنا في إيران يترجمونها للفارسية، كاتبينها وكيز دمره ترز كسي كبوت بخانات، أي ومن أضل ممن يدعو الأصنام. فيخدعون الناس حتى بالترجمة الفارسية يا عمي أبو هاشم، يمكن أنت هم شايف هنا بإيران، ويضحكون على الناس ويقولون لهم من دون الله يعني الأصنام. فمن جهلهم وفساد معتقدهم لم يقرؤون، وهذا كل وقت يعني ديدنهم الرافضة، فيأتون لم يقرؤون باقي الآيات. مثلهم كمثل ذلك الرجل اللي يقول مثلا ويلا للمصلين. فإذا تقولون أصنام، يقصدون أصنام، طيب هل الأصنام يروحون مثلا للآخرة؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هل الأصنام يحشرون؟ يا رفعت، إذا يقول لك ملة هذول الأصنام، اي والله قالوا ايه قالوا والله فطس، والله سمعنا هم طش الخبر هنا، يقولون فطس ويقولون حتى مجهزين بجهنم الحمد لله، ولكن ما زالوا مكتمين على الخبر يا اخي ابو عم ابو هاشم، متكتمين ما زالوا متكتمين الخبر يعني، فيظهر ان شاء الله. فاظنهم يعني كما قالوا هنا الاخبار يقولون يريدون باكر، يقولون حتى يضعون له ميزه وفضل. ما هو الفضل؟ لا يا عم ابو هاشم، يريدون يقولون باكر التعن. ليش باكر التعن؟ مات مع امام علي، هؤلاء حتى بموتهم تدليس، حتى بموتهم تدليس وكذب، الله المستعان. يعني يكذبون احياء واموات، حسبنا الله ونعم الوكيل. فما ادري امثال رفعت ماذا شايف بهذا الدين، ما ادري شنو هذا الدين بي. ايام الجاهليه كانت من حجر واصنام، الان تعددت اشكالها، منها اصنام من بشر واصنام من المال والسلطه والحكومات والشهوات، كل ذلك شكل من اشكال الاصنام. نعم يا علي، السفران السفران شيعي يا علي. نعم نعم يا نعم يا عمي ابو هاشم، يا علي شيعي ولا مسلم؟ ولد الشيعي والان مسلم، الحمد لله الحمد لله. نعم بالحسينيات حاطين اصنام يعني قد ما تريد، الحمد لله يا علي. احوازي يا علي ولا يا علي؟ احوازي عراقي، حياك الله واهلا وسهلا بك، حياك الله واهلا وسهلا بك، والحمد لله على نعمة الهداية، الله هدانا للتوحيد، لله الحمد والمنة المنة. تريد تتكلم انت؟ انا تركت من العطش. يلا يا حبة، عليكم السلام، حيا الله اخي ابو عبد العزيز، حيا الله اخي فيش الغالي. المغاربة خذيناها عليهم، احتلوا الغرفة واحتليناها من المغاربة وخذوها الاحوازيون. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقض القيادة الأخ أبو صلاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أيها الأحبة. حيا الله عمنا أبو عبد العزيز، حيا الله الغالي فيش. لا أنا سلف الأحوازي، بارك الله فيك، حيا الله عمي ريلاكس، حيا الله أبو هاشم، حيا الله علي، حيا الله جميع الأخوة. إي والله اليوم عند أخوي أبو سلطان، الله محييك عمي أبو عبد العزيز، حيا الله عمي ريلاكس. وين علي؟ علي سفران. إحنا بالأحواز، علي أنتم جنوب العراق صح؟ جنوب العراق؟ بارك الله فيك عم عبد العزيز، الله ينعم عليك. احنا محمد بالأحواز، احنا بالأحواز. علي والله سمعنا يعني قبل، اي نعم نعم سمعنا بجنوب العراق، ما شاء الله هداية كثيرة لله الحمد. سمعنا بجنوب العراق أكثر شيعة العراق بالجنوب وصلتهم الفكرة بأن هذا الدين اللي هم عليه هو دين باطل. حلو لله الحمد. إيه نعم نعم أخي محمد، نعم نعم يوميا يوميا عندهم هدايات ولله الحمد يوميا. يعني أنا قبل كم يوم أحد الإخوة أخبرني بأن أربع عوائل بجنوب العراق في البصرة هم اهتدوا ولله الحمد. شوفوا يا أحب هذا الشخص رفعت، شوفوا رفعت يعني عرف دينه ما يسعفه، بارك الله فيكم، عرف دينه ما يسعفه. عرف دينه ما يسع، فأراد أن يقول أنا وطني وأنا أحب أهل السنة والجماعة، وأحب في نفس الوقت أحب المسيحيين. هذا ما يكفي يا رفعات يا باقي الأخوة من الشيعة المتواجدين معنا، هذا ما يكفي. لكن كل هذا الحوار، نعم عم ريلاكس، كل هذا الحوار الأخوي أبو سلطان وعمنا أبو عبد الرحيم إخوالده بارك الله فيهم بما بينوا من آيات ومن بداية الشرك ومن بين ما هو جاوب. نعم، لكن شوفوا يا إخوة، يعني أرادوا أن يوصلوا المفهوم لهذا الشخص بأن هو الشرك عندهم، هو الشرك عندهم شرك، هو الشرك يعني. وما هو جاه الحسين على الله، وما هو حق الحسين على الله والعياذ بالله. نعم يا عم ابو هاشم، هو يقول انا سني، هو يقول انا سني. السني كيف هو فقط باللسان وهو مصطلح سني ويصحح للامام صلاه العصر سني ويصحح للامام. طيب هو جاهل بمعنى الكلمه، يعني ما يعرف شيء عن الاسلام، هو حتى ما يعرف شيء عن دينه، هو الدين اللي هو عليه ايضا ما يعرف شيء عنه. نعم، دينه اللي هو عليه ما يعرف شيء عنه. لكن شوفوا يا احبه، ترى ما عندهم شرك، ما يعرفون الشرك الا الشيعه. ابشر يا رفعت، ابشر، انا اعطيك المايك. لكن تفضل تفضل يا رفعت، تفضل. لكن يا ريت يا رفعت بارك الله فيك، انا ابشر اعطيك المايك، بس اسالك بالله عليك سؤال، اذا حبيت جيب، واذا ما حبيت لا تجيب عليه. سؤال بريء، ما هو الشرك بارك الله فيك؟ قل لي ما هو الشرك؟ اذا انت من اهل السنه والجماعه، دعيت انك من اهل السنه والجماعه، ان شاء الله وانا ايضا من اهل السنه والجماعه، فبين لي ما هو الشرك بارك الله فيك وللاخوه جميعا، حتى نشوف ما هو الشرك الذي انت تعرفه. تفضل تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على أولياء محمد وآل محمد، اللهم صل على الخلفاء الراشدين، اللهم صل على زوجات النبي صلى الله عليهن أجمعين. يعني أنا طلعت مسني أخوة أخوات، أنا طلعت مسني صح لو خطأ، لما طلب من عندي قضية التحيات أنا قدمت التحيات وقالوا علي مسلم، قلت لهم لما طلبت إنه العراق يكون واحد لا بيه مسيحي، كل العراق شعب واحد بيه المسيحي والشيعي والسني والأشكال وألوان الشعب العراقي، طلعت أنا مو خوش عدمي. لما العراق بيه البغدادي مثلا، هذا البدري البغدادي، طلعت انا مو خوش ادمي، صرت مو خوش ادمي صديقي. قلت لكم يا معودين، احنا شعب عراقي، شعب اساسا من زمان، قلت لكم وطالبت بها القضيه، الدوله العباسيه، الدوله العباسيه الله يخليكم، مو قلت انا الدوله العباسيه لو لا، الدوله العباسيه كان فيها اشكال والوان اشكال والوان المذاهب. هل يا ترى هارون الرشيد لو بني اميه، حتى نرجع الى بني اميه، هل كان في زمانهم من هو قتل الاقليات ومن هو صرع الاقليات؟ لا، ما تلقى موجود بيها، لا. ولكن ما يحصل الان وما يدور الان هو عباره عن ذبح وقتل، حتى للإنسان اللي يشهد الشهادتين، إنسان يشهد الشهادتين، مو قضية خميني، خلي الخميني على صفحة، أنت والخميني إلى جهنم، خوش؟ أنت والخميني إلى جهنم، فالقضية وما بها شوف يا رفعت، عفوا على التنغيط، عفوا، انا اعطيتك الاشاره، يعني رجع المايك علي، ما رجعت بارك الله فيك. شوف يا رفعت، نعم انا سالتك سؤال عن الشرك، انا سالتك سؤال عن الشرك، ولو نتكلم بالاحداث بالعراق على سبيل المثال، او بالامه الاسلاميه وسبب تمزيق الامه الاسلاميه وسبب تمزيق بلاد المسلمين، هذا الأمر معروف وواضح بين بارك الله فيك، ولا أحب أدخل معك بهذه الأمور. ومنهج الغرفة هو منهج دعوي، الغرفة هي غايمة لدعوة الناس ولهداية الناس لدين الله تبارك وتعالى وتبيان الحقائق في ديانة الشيعة من دجل وفساد وباطل عقيدتهم. أنا سألتك سؤال ونرجع إلى كلامك، أنا كلامك طيب، ابشر كلامك محترم عندي وإن شاء الله أنت رجل محترم. شوف يا رفعت، هو سبب هذه التمازيغ وسبب هذه الحروب وسبب هذا القتل الذي هو على الهوية، من كانت امرها واسمها عائشة تقتل، ومن كان رجل واسمه أبا بكر وعمر يقتل. فيا رفعت، يعني لما استلموا الشيعة الحكم بالعراق صارت هذه المجازر والكل يعرف عن هذا. ومن حاليا يوالي الملحدين في العراق على المسلمين؟ من يوالي الهندوس؟ ومن يوالي السيخ؟ ومن يوالي المجوس اصلا على قتل المسلمين؟ سمعت شلون؟ فهذا الامر وهذا الشيء هو معروف، لكن انا سالتك سؤال يا رفعت، قلت لك ما هو الشرك عندكم؟ ما هو الشرك؟ يعني ما مفهومك من الشرك؟ انا سالتك سؤال. طيب انت قلت انا السنه، انا اصدقك بانك من اهل السنه والجماعه، لكن ما جبتنا على سؤالي. سؤالي هو ما هو الشرك؟ ومن يقول يا حسين ارزقني ويا العباس ارزقني، ومن يحلف بغير الله ويحلف بالحسين وبالعباس، هل هذا نوع من انواع الشرك ام لا؟ تفضل يا رفعت، سامعني؟ اي نعم، علينا بالظاهر يا عم ابو هاشم، علينا بالظاهر. فالسؤال هو بين وواضح يا رفعت، تفضل جيب على السؤال، لكن بارك الله فيك خليك بصلب الموضوع، ولا نحب نخرج عن صلب الموضوع، تفضل خليك بالسؤال. كل من دعا غير الله فهو مشرك، أقول لك في كل صراحة. ثانيا، أنت إنسان وآدمن في هذه الغرفة وأنت تتكلم اللغة العربية، لماذا القاف عندك بالغاف؟ يعني لماذا القاف عندك غافية ليس قافية؟ يعني هل أنت عربي؟ لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الفرس المجلس الظالمين. بس أريد أرد هذا السؤال اللي طرحه، السؤال وجيه حقيقة، هو السؤال. صدقني أخي رفعت، لو كان أيا كان في الأحواز خلال 90 سنة، وهذا التفريس الممنهج اللي يدقون على رؤوسنا 90 عام، لازلنا نحمد الله نسمي القاف غين. يعني لا، بعدنا ما خرجنا منها. لكن انت شوف احمد بن بلة، اول رئيس جمهور لفرنسا، أول رئيس جمهور لفرنسا أحمد بن بلة، أتى يخطب الجموع، خطب نصف الخطبة وبكى، ما قدر يتكلم عربي. نحن لازلنا ولله الحمد فينا أدباء شعراء متعلمين، الذنب مو من عندنا، الذنب من الاحتلال، من الروضة لحد الدكتوراه. ممنوع منع بات اللغة العربية، ممنوع القرآن. وأنا درست بالمسجد قرآن، درست أطفال، إجوا علي هذول الحرس الثوري من عوني قالوا هذا مو مكان تدرس قرآن، المسجد بيت الله، ما يخلونا نتعلم في قرآن، كيف تريدنا نتعلم اللغة؟ احنا نعم الله علينا، هاي اللغة اللي تعلمناها خليط من لغة عجم وعرب، خليط. احنا ما لازلنا ما نسمي حسين حسين، نسمي حسين. هم الجماعة يسمونه حسين، شاء الله وصلتك الفكرة. نحن مضطهدون، وقع علينا احتلال غاشم. انت امس سمعت يوم من الايام اسرائيل منع العرب الفلسطينيين من لغة الام، او منعهم من تسمية ابنائهم، او منعهم من الزي اللي يردون يلبسونه يدرسون باللغة مالتهم من الابتدائية، من الروضة، من الروضة الابتدائية المتوسطة الثانوية وحتى الدكتوراه باللغة العربية، هذه بإسرائيل. لكن في الأحواز ممنوع من عبات الأحواز الآن بالملايين سنة ما يسمح لنا بناء مسجد واحد، مسجد واحد لأهل السنة. ولعلمك طهران اللي بملايين 10 أكثر أو أقل لا يوجد فيه مسجد واحد لأهل السنة، في كنائس لليهود والنصارى والمعابد لأهل النار زرادشتية، لكن لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة في طهران العاصمة. يا رجل انت تقسنا بيك، انت اللي دارس بلد عربي، انتم دارسين بلاد عربية وبعدكم تخلطون. تلسما ما قرأت ما ود وما قرأت ود ود ود ما عرف تقرأ، تعيب علينا احنا وهذا اميين مجبورين تعلمنا هاي اللغة الدارجة بالبيت بالبيوت وسرة بالسر، ما عندنا شيء اخر. خذ الله بارك الله فيك اخي الفاضل، تحية لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لك أخي العزيز، ولكن عندي سؤال، ألم يكن هناك من مجموعة الأحواز أناس عبدوا شوف لا تغفز يا رفعت، لا تغفز لا تغفز لا تغفز لا تقفز، انت تهربت من الكلام اصلا، تهربت من الكلام وظنيتك انت مؤدب، لكن انت مؤدب مع الاسف، ولا عندك احترام ولا انت محترم. اصبر يا علي اصبر، هذا عقيدته يا عم ابو عبد العزيز، مره يقول انا سني، مره يقول انا شيعي، ومره يقول انا سني شيعي مسيحي. اي والله العظيم هذا كلامه، والكل كان حاضر بتواجد بالغرفه وسمع. أنا سألتك سؤال، قلت لك ما هو الشرك؟ قلت لي من يدعو من دون الله فهو مشرك. طيب إذن الشيعة كلهم مشركون، كل الشيعة هم مشركون يدعون من دون الله، وأنت قبل قليل ادعيت إنك شيعي وفي نفس الوقت قلت أنا سني من أهل السنة والجماعة، وادعيت بأنك وغلت علي بن أبي طالب ولد بالكعبة، وهذا الغول غول الشيعة، أهل السنة والجماعة ما يقولون هكذا. إيه نعم نعم دينا. فعندما سألتك قلت لك ما هو الشرك عندكم؟ قلت لي من يدعي من دون الله فهو مشرك. نعم، إذن كل الشيعة هم مشركون، كل الشيعة هم مشركون. سمعت له لا؟ هل تتفق معي بأن هؤلاء الشيعة من يدعون الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم هم مشركون؟ ها؟ وانت قبل قليل قلت من يدعي من دون الله فهو مشرك، وهؤلاء يدعون من دون الله وهذا شرك. يقول لك شلون تقول الغاف؟ لكن نعم والغاف ليش تقول المجوس بغينا على عرب ليش تقول لم يستطيعون يفرسوننا؟ ليش تقول الغاف وليش تقول وشو ربط هذا الكلام؟ ليش تقول الغاف وليش تقول الجاف؟ شو ربط هذا الكلام بالموضوع اصلا؟ شو ربط هذا بالموضوع؟ حي الله عمي تاج راسي محمد، حي الله عمي.